بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الأيمان والنذور. وكنا قد توقفنا عند قول باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوى مقعده من النار أو وجبت له النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار أو وجبت له النار. فيبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم عظم الحلف عند منبره على يمين آثمة، وبينا أنه من حلف على يمين فاجرة كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم لكي يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان. يبقى من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيانه لعظم وتغليظ اليمين الفاجرة، لتغليظ اسم من حلف هذه اليمين الفاجرة. بالإضافة أيضا أنهم يتخيرون أماكن لها منزلة ولها تعظيم في قلوب المسلمين. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو حلف أحد على هذه اليمين الآثمة عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم ولو على سواك أخضر، يعني قلنا على شيء هين، حتى لو كان على شيء هين، إلا تبوأ مقعده من النار أو وجبت له النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والحديث دليل على عظم اسم من حلف على منبر النبي صلى الله عليه وسلم كاذبا. يقول في ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله: قد استدل به على جواز التغليظ على الحالف بمكان معين كالحرم والمسجد ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبالزمان كبعد العصر ويوم الجمعة ونحو ذلك، قد ذهب إلى ذلك الجمهور. يبقى في مسألة تغليظ اليمين يبقى يتخير ذلك المكان الذي له حرمة، وكذلك يتخيرون من الزمان ما كان له حرمة. وقلنا حتى يغلظ ذلك اليمين على الحالف، حتى يغلظ ذلك اليمين على الحالف. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز التغليظ بذلك، قالوا عليه دلت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله فإنه قال في الصحيح: باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين. قال: باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين. ولكن لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك وائل بن حجر رضي الله عنه لما جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي. فقال الكندي: يا أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمين. قال: يا رسول الله، إنه فاجر لا يبالي ما حلف عليه، ليس يتورع من شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك منه إلا ذلك. قال: فانطلق ليحلف له. قال: فانطلق ليحلف له. هنا ده الشاهد من الكلام، يبقى ما حلف عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن انطلق إلى منبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحلف عنده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه من حلف على يمين آثمة حتى لو كان على شيء هين عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وجبت له النار، وبالتالي بجواز التغليظ على الحالف بمكان معين وكذلك بزمان معين، وذهب إلى ذلك كما قلنا جمهور العلماء. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب اليمين بغير الله أو باب الحلف بالأنداد. قال باب اليمين بغير الله أو باب الحلف بالأنداد. ثم ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف وقال في حلفه والتي فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقمرك فليتصدق بشيء. يذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الحلف بغير الله أو الحلف بالأنداد، فذكر كفار ذلك وأنه يقول عقب ذلك الأمر لا إله إلا الله، فهي كفار من حلف بغير الله تبارك وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف وقال في حلفه واللاتي فليقل لا إله إلا الله. يبقى اللات ده صنم كانوا يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى، وبالتالي لو حلف باللات لا يقصد باللات فحسب، ولكن أن يعظم غير الرب سبحانه وتعالى في قسمه، فعند ذلك يقول لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمد. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمد. يبقى الحلف لا يكون إلا بالله تبارك وتعالى أو بصفة من صفاته، كما كان بيقسم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: لا ومقلب القلوب، والذي نفس محمد بيده، والذي نفسي بيده. بدأ كلها قسم، كل ده قسم. يبقى القسم أن يكون بالله أو بصفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. ومن كان حلفا فليحلف بالله أو ليسكت أو ليصمت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول لا يجوز الحلف بغير الله تعالى، لا يجوز الحلف بغير الله تبارك وتعالى. فمن حلف بالأنداد فليقل لا إله إلا الله، لا كفارة لها إلا ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فليقل لا إله إلا الله، إنما أمره بذلك أنه تعاطى صورة تعظيم الأصنام حين حلف بها، وأن كفارة ذلك هو هذا القول لا غير. يبقى كفارة هذا الأمر يبقى فليقل لا إله إلا الله. يبقى إن حلف بغير الله كفارة ذلك هو أن يقول لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية: من حلف بغير الله فقد كفر. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لو حلف بغير الله كفارة ذلك أن يقول لا إله إلا الله، إنما أمره بذلك لأنه تعاطى صورة تعظيم الأصنام حين حلف بها، وأن كفارة ذلك هو هذا القول لا غير. وقال البعض أن هذا له معنيان: المعنى الأول أن يجري على لسان سهوا جريا على المعتاد السابق للمؤمن المتجدد فليقل لا إله إلا الله، أي فليتب كفارة لتلك الكلمات، فإن الحسنات يذهبن السيئات، فهذا هو توبته من الغفلة. يبقى قال هذه توبته من الغفلة. يبقى قال لما الإنسان هيقول هيقسم بغير الله تبارك وتعالى أو حلف بالأنداد، إما أن يجري ذلك على لسانه سهوا جريا على المعتاد السابق للمؤمن المتجدد فليقل لا إله إلا الله، فليتوب كفارة لتلك الكلمات، فإن الحسنات يذهبن السيئات كما قال ربنا سبحانه. وقال إما أن يكون يقصد تعظيم اللات والعزة فليقل لا إله إلا الله تجديدا لإيمانه، فهذه توبة من المعصية. قال يبقى الإنسان لو قال في حلفه واللات والعزة أو بالأنداد بصفة عامة فليقل لا إله إلا الله، وكما يقول إن هو هذا القول إما إن هو قال هذه سهوا يبقى حلف سهوا قلنا كنتيجة للمعتاد السابق، قلنا لسه الإنسان كده حديث العهد بالإيمان، حديث العهد بالإيمان، قلنا هيبقى عنده جاهليات كثيرة، جاهليات كان منها إن هو كان لا يبالي أن حلف بالله تبارك وتعالى أو بغيره، ما كانش يعرف المسألة، وبالتالي يبقى ده الحلف المعتاد نسيانا سهوا، فعند ذلك هو كفارة ذلك أنه كان غافلا فليقل لا إله إلا الله، أو قصد تعظيم الله والعزة، فهذا يحتاج إلى تجديد الإيمان، هذه توبة من المعصية. يبقى لو حلف بذلك يبقى بالضبط كده قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حلفا فليحلف بالله أو ليسكت، وقال من حلف بغير الله فقد أشرك أو فقد كفر. يبقى نقول والله المسألة احنا تعلمناها الآن، يبقى الإنسان يحرص على عدم الحلف بغير الله تبارك وتعالى. إن حلف بغير الله بعد العلم يبقى على ذلك نقول احذر من المعصية، احذر من المخالفة. قلنا غير إنسان حلف بغير الله تبارك وتعالى وما كان يعلم المسألة، وما كان يعلم المسألة، فيبقى الإنسان ينتبه يعني إياك والمخالفة بعدما وصل إليك علم هذه المسألة. قلنا كل ما في الأمر الإنسان بيحتاج إلى إدراك وإلى تركيز أيضا في أقواله. قلنا الكلمة لها تبعات، كلمة دايما كده ننتبه لها تبعات. لذلك كلام المؤمن من بعد قلبه وكلام المنافق من قبل قلبه. يبقى كلام المؤمن دايما من بعد قلبه. قلنا ليه؟ يبقى الكلمة كده قبل أن يتكلم بها يمرر هذه الكلمة على قلبه. قلنا بمعنى كده أنه هو لا يخرج الكلمة إلا هو قاصد لها، لا يخرج الكلمة إلا بعدما ينظر يا ترى الكلمة دي تكون من رضوان الله تبارك وتعالى أو من سخط الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العبد يتكلم بالكلمة أن تكون من رضوان الله، أو يتكلم بالكلمة أن تكون من سخط الله تبارك وتعالى. يبقى مش مجرد يا لفظ الواحد بيتلفظ به، ولكن ننظر إلى التبعات، إلى نقول تبعات ذلك الأمر. قلنا ما الطلاق كلمة والظهار كلمة والتحريم كلمة، كل دي كلام. يبقى نقول الظهار كلمة، ولكن ما يترتب على الظهار يبقى في أحكام، في تبعات للكلمة. يبقى مش عبارة عن كلمة بيتلفظ بها الإنسان فقط، ولكن انظر إلى تبعات ذلك الأمر. يبقى الحلف ده كلمة، ولكن انظر إلى تبعات ذلك الأمر. يبقى هذا إشراك بالله تبارك وتعالى. ولا يستبين الإيمان من الكفر إلا بنطق اللسان، يعني كما يقول العلماء لا يستبين الكفر من الإيمان إلا بنطق اللسان، عشان نقول نعرف أهمية الكلمة وعظم أيضا الكلمة. وبالتالي الإنسان قبل أن يتكلم يبقى لابد أن ينتبه إلى ما يتكلم به. ولذلك نذكر أيضا بما ذكرناه من كلام الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم، قال باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. نقول ده قاعدة أساسية يتحرك من خلالها الإنسان، يعني مش عبارة عن كلام هنتكلمه أو أفعال هنفعلها، ولكن فعل المسلم كلام المسلم لابد أن يكون من بعد العلم. لذلك نتذكر دوما هذا الباب، باب العلم قبل القول والعمل. قبل ما نتكلم كده بننظر الكلمة دي ترى هتوضع في أي كفتين، هل في كفة الحسنات أم في كفة السيئات؟ هل يا ترى الكلمة دي يستجلب بها رضوان الرب سبحانه أم سخط الرب سبحانه وتعالى؟ وقلنا مجرد كلمة، وبالتالي نجد أن الله تبارك وتعالى بيّن لنا أن من الصفات الأساسية للمؤمنين هو ترك ذلك اللغو، الإعراض عن اللغو. ده من الصفات الأساسية للمؤمن. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. يبقى إعراض تام عن اللغو. اللغو ده فضل كلام، فضول كلام، ولا بيتكلم في كلام مباح. ولكن نجد أن المؤمن يعني نقول مدقق في كلماته، يزن الكلمة قبل أن يتكلم بها. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. يبقى كلامك كله يعني نقول يعد في حسناتك، إن كان غير ذلك فلا تتكلم حتى لو كان من الكلام المباح، حتى لو كان من الكلام المباح. يبقى لابد أن تكون ضابطا للسانك، وبالتالي أمسك عليك لسانك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أمسك عليك لسانك. يبقى نقول ضبط ذلك اللسان، ضبط اللسان وضبط ما يتكلم به الإنسان. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وليكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. مش كلمة احنا بنقولها، كلمة دي تترجم إلى واقع عملي في حياة الإنسان. وبالتالي لابد أن تكون ضابطا للكلام. يبقى أي كلمة يتكلم بها الإنسان حتى لو كان من مباح، يعني حتى لو كان مباح، الأولى والأفضل هو ترك ذلك الأمر. يبقى كما بينا من كلام الرب سبحانه وتعالى أن من الصفات الأساسية للمؤمن الذي يكتب له الفلاح والسعادة في الدارين هو الإعراض عن اللغو، الإعراض عن اللغو، الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، كما ذكر الله عز وجل في صفات عباد الرحمن، الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. لا يقف عند ذلك الأمر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يبقى يقول خيرا أو ليصمت، يبقى الأصل كده، ده الميزان، يبقى الكلمة كده بنزن الكلمة، يبقى يا ترى ده من باب الخير ولا غير ذلك، يبقى من باب الحسنات ولا غير ذلك. قلنا يبقى الكلمات يثقل بها الميزان، وإياك واللغو الكلام، فالمطلوب من المسلم أن يترك ذلك الأمر. قال الإمام الخطابي رحمه الله: فيه دليل على أن الحالف باللات لا يلزم كفارة اليمين، إنما يلزم الإنابة والاستغفار. قال: وما في معنى ذلك إذا قال أنا يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام، إن فعلت كذا فإنما يتصدق بشيء. إن قال أنا يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام، إن فعلت كذا فإنما يتصدق بشيء. يبقى بيقول الإمام الخطابي إن هذه المسألة فيها دليل على أن الحالف باللات لا يلزم كفارة اليمين، وإنما يلزم الإنابة والاستغفار. ومن قال لصاحبه تعالى أقمرت فليتصدق بشيء، مجرد أنه بيقول له هذه كلمة، كلمة واحدة، تعالى أقمرت، حتى لو لم يفعل، لمجرد أنه يتلفظ بهذه الكلمة قال فليتصدق بشيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مجرد أنه تلفظ لصاحبه هذه الكلمة، يبقى قبل الفعل، يبقى من قال لصاحبه تعالى أقمرك فليتصدق بشيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مطلوب لك أنت تتصدق بشيء كنتيجة لهذه الكلمة. يبقى إن الحسنات يذهبن السيئات كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه ويوصي ويعظه، قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. يبقى مجرد كلمة، ماذا يفعل؟ يتصدق. قلنا حتى يكفر عن هذه الكلمة، قلنا مع أنه هو لم يفعل بعد، ولكن مجرد تلفظ بالكلمة قال فليتصدق بشيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا حتى تكفر عنه هذه الكلمة، إن الحسنات يذهبن السيئات. فقلنا أن الإمام الخطابي رحمه الله قال في هذه المسألة، قال: من حلف وقال في حلف واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، لا كفارة لها إلا ذلك، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فيه دليل على أن الحالف بالله لا يلزم كفارة اليمين، إنما يلزم الإنابة والاستغفار. في قول آخر العلماء يقولوا أن المسألة دي لها شقين، أولا شق فقهي وشق عقدي. الشق العقدي هو أن يقول لا إله إلا الله، الشق الفقهي أنه تنعقد به اليمين، أنه قصد عقد اليمين لما حلف كده، قال والنبي والكعبة وكل هذه القسم اللي هو بيقسم به الإنسان بغير الله تبارك وتعالى، هل يا ترى تنعقد به اليمين ولا لا؟ فجانب العلماء قالوا ينعقد به اليمين، لأن الحالف قصد عقد اليمين، وبالتالي الناحية الفقهية يكفر كفارة يمين. أما الناحية العقدية يبقى يقول لا إله إلا الله، أنه حلف بغير الله. يبقى لو إنسان حلف بغير الله يبقى مقصده اليمين، فعلى ذلك من الناحية الفقهية عاملونه بهذه الصورة، قالوا قصد بذلك اليمين فله كفارة اليمين إن حنث بذلك. ده بالإضافة أن نحن نطلب أولا أن يقول لا إله إلا الله، يبقى كفارة الكلمة لا إله إلا الله، ده من ناحية العقيدة، أنه من حلف بغير الله فقد أشرك، يبقى نقول المقابل بتاعها أن يقول لا إله إلا الله، كفارة هذه الكلمة، يبقى هذه الكلمة يكفر بها ما قال من هذه الكلمات الشركية، بالإضافة أنه هو قصد أساسا عقد اليمين فيعقد بها اليمين، وإن حنث يكفر كفارة يمين. يبقى قال والنبي لأفعلن كذا لو لم يفعل، يبقى نقول له كفر كفارة يمين. لماذا؟ أنه قصد بهذا القسم إن هو عبد اليمين، فإن لم يفعل يبقى حنث في يمينه، يبقى يكفر كفارة يمين. ده بالإضافة أولا نقول لا، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، يبقى اللفظة دي هذه من ناحية العقدية وهذه من ناحية الفقهية. يبقى جانب العلماء قالوا يلزمه كفارة يمين لأنه قصد بذلك عقد الأيمان، وكذلك من قال صحيحه تعالى وقامرك فليتصدق بشيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ننتبه أن مجرد كلمة فقط يبقى المطلوب منه أنه يتصدق. ولذلك اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها، يبقى إن الحسنات يذهبن السيئات كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان لو وقع في معصية فعلى ذلك تنشئ لها طاعة، تنشئ لها طاعة حتى تزيل هذه المعصية. قال باب كراهية الحلف بالآباء. قال أبو داود رحمه الله باب كراهية الحلف بالآباء، ثم ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. إنه لقسم لو تعلمون عظيم، الإنسان كده يكون معظم لاسم رب سبحانه وتعالى. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، يبقى نخلي بالنا كده ما نستهنش بهذا الكلام، لا نستهين. وبينا أن اليمين الغموس إن حلف الإنسان كاذبا فهذه يمين يغمس صاحبها في النار، يغمس في الإثم ثم في النار. لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. كذلك في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركه وهو في ركب وهو يحلف بأبيه، فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. قال عبد الله بن عمر رضي الله قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركه وهو في ركب ويحلف بأبيه، فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا قال فليحلف بالله أو ليسكت. كذلك أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو معناه إلى بآبائكم، فزاد قال عمر فوالله ما حلفت بهذا ذاكرا ولا آثرا. قال عمر رضي الله عنه يبقى مجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حليفا فليحلف بالله أو ليسكت، انظر إلى عمر رضي الله عنه يقول فوالله ما حلفت بهذا ذاكرا ولا آثرا. قال أيضا في رواية عن سعد بن عبيدة أنه قال سمع ابن عمر رضي الله عنه رجلا يحلف لا والكعبة، قال له ابن عمر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك. قال من حلف بغير الله فقد أشرك. عبد الله بن عمر رضي الله عنه يسمع ذلك الرجل يحلف قال لا والكعبة، فقال له ابن عمر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك. كذلك أيضا في رواية عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبي أنه سمع طلحة ابن عبيد الله يعني في حديث قصة العربية قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبي إن صدق دخل الجنة وأبي إن صدق، أفلح وأبي إن صدق دخل الجنة وأبي إن صدق. يبقى ده كان قسم، وحنعلم توجيه ذلك كما يقول العلماء. ففي هذه الترجمة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء أو بالأمهات أو بالأنداد، وقال ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا بالله، يبقى الحلف لا يكون إلا بالله تبارك وتعالى، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون، يبقى ممنوع الحلف بغير الله تبارك وتعالى. وعند الحلف بالله يعني تنتبه أن تحلف بالله تبارك وتعالى وأنت صادق غير كاذب، وأنت صادق وغير كاذب، ولا تطع كل حلاف مهين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى لا تحلفوا بالآباء أو بالأمهات أو بالأنداد بصفة عامة، فلا يجوز الحلف بغير الله كما قال ابن عبد البر بالإجماع، قال لا يجوز الحلف بغير الله سبحانه وتعالى بالإجماع. قال ولا تحلفوا بالله، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. قال وقال إمام الحرمين رحمه الله فإن اعتقد في المحلوف فيه من التعظيم ما يعتقد بالله حرم الحلف به، وكان بذلك الاعتقاد كافرا. بدا اعتقاد يبقى مجرد أنه هيعتقد كده يبقى ده اعتقاد، يبقى هيخرجه من الملة كما قال إمام الحرمين رحمه الله. فإن اعتقد في المحلوف فيه من التعظيم ما يعتقد بالله حرم الحلف به وكان بذلك الاعتقاد كافرا. خلي بالنا دي كلمة، احنا بنظن كده ان الكفر الناقل عن الملة يبقى ان مثلا ان سجد لصنم او ركع لصنم، لا، ده بمجرد كلمات، يعني كلمات. وطبعا نتيجة هذا الاعتقاد اعتقد العظمة في غير الله تبارك وتعالى، يبقى هذا اعتقاد كفري، هذه اعتقاد كفري، كان بذلك الاعتقاد كافرا كما قال إمام الحرمين. يبقى مسألة مش بسيطة، مسألة مش يسيرة. يبقى ممكن الإنسان كده يقول لك الله لسان اعتاد، لسان اعتاد، ده من حلف غيره فقد أشرك. يقول له ما تحلفش بالنبي، يقول لك أصل لسان اعتاد، دي جرت العادة عندي بذلك الأمر، ولا ينتبه. نقول ده كلام كفري، مجرد أن أنا أقول لك أن هذا شرك بالله، هذا كفر بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان يرتعد ويفزع من هذه الكلمة. مطلوب أنك أنت ترتعد ويفزع الإنسان من هذه الكلمة. قلنا لا ابني، دي كلمة قال فقد كفر فقد أشرك، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نجيش نقول والله طب ده كفر أصغر ولا أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، ونمسك عن الكلام ولا نؤول ذلك الكلام، نقول والله ده كفر شرك أصغر لا يخرج من الملة. قلنا حتى وكأنك تهون مسألة المعصية على الناس. قلنا البعض كده يبقى عنده نوع من أنواع الفزلكة، قل والله في الحكم الفقهي بقى يقول ده شرك أصغر، يعني كفر دون كفر، وبالتالي في الحالة دي يعني لو حلف يبقى دي معصية، يعني لا تتعدى ذلك الأمر، كأنه بيخفف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده من أجل الترهيب، من أجل الترهيب. الأولى أن تمسك، أن تقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتمسك عن الكلام، وإلا أنت بتهول للناس شأن المعصية. تقول للناس كده لما نقول والله ده شرك أصغر، مين اللي نقول والله مين اللي سمح لك أنك أنت توجه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك يبقى ده خرج في الترهيب، يبقى تقف عند حدود الألفاظ. يا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. جيش احنا بقى نقول والله ده من ناحية فقهية كفر أصغر، ده كفر دون كفر لغير ذلك. الكلام ده نقول يعني بيحتاج إليه في مواطن، لكن لما تيجي تتكلم ده ترهيب، يبقى ده ترهيب، والترهيب تقف عند حدود الألفاظ، تقف عند حدود الألفاظ. يعني تتكلم بالأحكام الفقهية، ولكن اتكلم بمنطوق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعليق، لا نحتاج إلى أي نوع من أنواع التعليق، ولكن نقول من حلف بغيره فقد أشرك. هذه رواية صحيحة، من حلف بغيره فقد كفر. يبقى احنا نقول الله احنا بنكفر مثلا اللي بيحلف بغير الله، او نقوله ان احنا نقول ده ناقل عن الملة، مش مطلوب منك ان انت توجه الكلام، مطلوب منك انك انت تتلفظ بنفس الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وتسكت، عشان نقول هترهب من امامك حتى لا يتفوى بامثال هذه الامور. قلنا عشان يبقى فيها تعظيم لحرمات الله تعالى وتعظيم لشعائر رب سبحانه وتعالى. يبقى ما نحتاجش توجيه، لنقول لك والله ده شرك أكبر ولا شرك أصغر، مش محتاجة توجيه، لكن محتاج أن أنت تقف كده عند حدود كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ده خرج من أجل الترهيب، من أجل الترهيب. يقول والله مثلا إنسان عايز مقبل على الانتحار، قل له والله إيه ده إقبال على الانتحار، ده مش كفر أساسا، أنت كأنك بالضبط كده بتدفعه حتى يقوم بالانتحار. يبقى لما تيجي تقول له والله ده سامع مرأة أجنبية مش ناقض الوضوء، كأنك بتقول له تدعوه كده إن هو يسلم على المرأة الأجنبية. يبقى ننتبه كده إلى الكلام، وتقف عند حدود كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تؤول، يعني ولا تؤول، لا تقولها كده ولا تقولها كده، على الرغم إن ده شرك نقوله ده شرك أصغر مش شرك أكبر، ده كلام فقهي، لكن نقول الكلام ده خرج من أجل الترهيب، فتقف عند الحدود ولا نحتاج إلى توجيه ذلك الكلام، ولكن قف عند كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا تحلفوا الله إلا وأنتم صادقون. الإنسان مدقق فيما تكلم به، بالإضافة أنه أن يكون مدققا عند الحلف أو القسم بالله تبارك وتعالى. ونرجع بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي تلك الروايات إلى المرة القادمة. واخي بيسأل يجوز شراء الأشياء البضاعة التي تكون شروط المرافق لها الإزالة، يعني مصادرتها من الأسواق والمحلات الشارع، أنه يتم عمل مزاد عليها كل أسبوع، فلا يجوز شراء من هذا؟ لا، ما يجوزش، لا يجوز أنك أنت تشتري الكلام ده. يعني يجوز شراء الأشياء اللي هي شروط المرافق الإزالة، بتاخدها يعني من الناس بعد كده تعرضها في يعني مزاد عليها، لا ما يجوزش طبعا الكلام ده. تمام. يعني لو واحد سرق حاجة من واحد وراح يبيعها احنا نشتريها خلاص منه؟ ما زالتش الملكية عن صاحبها، يعني ملكيتها ما زالتش عن صاحبها. طبعا هي صاحبها، ما زال صاحبها ملكها. يعني هما ممكن يغرموه، ممكن اي صورة من الصور نتيجة المخالفة، لكن لتصادر بضائع. مدة ولا مدتين؟ احنا هذا الحكم كده، يعني ممكن يغرموا غرامة كنتيجة مخالفة لكن لا تصدر بضائع. ذكر الشكري رحمه الله دليل على التغليظ في الحلف، أو مكان معين على الذمي بزمان أو مكان معين كان يسمع. السؤال: النبي صلى الله عليه وسلم قال يهودي أسألك بالذي أنزل التوراة على موسى، علم أنهم عرفوا التوراة، فما جواب ذلك الأمر؟ ما هو اليهودي بيحلف، هيحلف بإيه؟ هيحلف بالله. لما يجي النصراني هيحلف بالله؟ لما حيقول النصراني بيقول أن المسيح هو الله ابن الله، إحنا يحلف بالله تبارك وتعالى، يحلف بالله. هو بيعتقد مثلا هذا كتاب، أسألك الذي أنزل التوراة على موسى بالله تبارك وتعالى، علم أنهم حرفوا التوراة، فما جواب ذلك؟ طب النصراني هيحلف إزاي؟ يبقى احنا هنحلفه بالذي انزل الانجيل على عيسى، هو بيؤمن بكده، الانجيل ده كتاب عند ربنا سبحانه وتعالى، واحنا بنؤمن الانجيل كتاب من عند الله سبحانه وتعالى. فهو اسالك بالذي انزل التوراه، اسالك بالله يعني، فبيحلف بالله، وهيحلف بايه؟ والنصارى يحلف بالله تبارك وتعالى، فمفيش خلاف في الامر يعني. فبنقولش احنا بناكل عليهم التوراه. والا لما اتى ذلك اليهودي الذي زنى بالمراه اليهوديه فقال: ما تجدون في التوراه عندكم؟ ما تجدون؟ وجاب قرأ التوراة، وضع ايده على موضع طبعا هي انها ترجم، لان المرأة الزانية المحصنة عند اليهود ايضا ترجم، وبالتالي لما وضع ايده عليها عبد الله بن سلام قال: ارفع يدك، ثم تلف اذا فيها، يعني قالوا: ما تجد في التوراة؟ يبقى قالوا ايه؟ النفي والتحميم او الضرب والتحميم. فعلى ذلك نقول: ائتوا بالتوراة، قرأ التوراة فوضع ايده على الموضع اللي هو فيها بيان ان المرأة الزانية المحصنة او الرجل المحصن يرجم يعني في عند اليهود، وبالتالي عبد الله بن سلام رفع ايده وقرأ ايه الامر. فهو مش بيان ان احنا بنؤمن بالتوراة، احنا بنؤمن بالتوراة انها كتاب منزل عند الله تبارك وتعالى، لكن عارفين في التحريف، عارفين في التحريف. اسألك الذي انزل التوراة على موسى، نزل على موسى التوراة؟ نزلت على موسى. نسخ الشرائع ده موضوع اخر، لكن نقول ان هذا كتاب انزل على موسى، الانجيل انزل على عيسى، يبقى احنا بنؤمن بكده، فاحنا بيسألوا بالله تبارك وتعالى. بعض الناس ممن لا يقدرون على دفع قيمة رحلة الحج نظرا لارتفاع الأسعار يعني، فهذا إلى بلاد الحرمين في عمرة رمضان انتظر هناك حتى أصبح، فهل هذا ممنوع من جهة الأمانة حفظها حتى أنها تظل متهربة من أعين الجهاز حين أراه من قوم إرجاع إلى بلدي وفي نفس في تحت مسمى العمل؟ لا فيش حرج يعني، فيش حرج يعني، وراح يحج يعني، فأعد من العمرة إلى الحج، من عمرة إلى الحج، ما فيهاش أي نوع من أنواع الأسهم، ما فيهاش نوع من أنواع الاسم يعني. ان البعض يقول لك والله فيها اسم، لا فيهاش اسم خالص يعني، ان هو خرج للحج يعني، خرج للحج فمكث من العمره الى الحج. الاسعار طبعا يعني رحله الحج اصبحت دلوقتي يعني كانها شبه مستحيله لكم كبير جدا من المسلمين خاصه هنا يعني، فعلى ذلك لو مكث من العمره الى الحج ما فيش حرج، لا حرج في ذلك. خرج تحت اي مسمى برضك مش هيبقى في حرج لانه خرج للحج. ما هو بيتقال كتير يعني، لكن ده ما فيهاش حرج يعني. امرأة تريد أن تدخل أكثر من سوق لتصنع فيها قيران من باب الزنا للزوج، فلا يجوز ذلك؟ يبقى لو جاز الأول يجوز الثاني، وهي تكون زينة للزوج يعني، كانت زينة للزوج يعني، بس هي يعني بتبقى الزينة دي في بعض الأوقات وبعد كده بتعود لنقول ايه يعني الحلقة واحد ما تحطش حلقان كتير، يعني حلقان ممكن تبقى مرة ومرتين مثلا يعني، لكن بعد كده بتعود ان هو للقرط الواحد الحلقة الواحد بس. فهي يعني الاولى كده لو هي حطت حاجات تتشبك فقط تتشبك يبقى ده افضل، يعني افضل عشان ما تبقاش الاذن مثقوبة كده، الاذن هتبقى مثقوبة. الثقب الواحد اللي بتضع فيه حلقة واحد، ان كان مثلا عايز تضع حلقان اخرى الافضل كده ان هي تضع حلقان اللي هي بكبسين كده اللي هي بتبقى بعيدة عن الفتحات. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم شابتني هود أخواتها. فما هي أخوات هود؟ إيه أخوات هود؟ هي إيه المقصود من شابتني هود؟ إيه يعني اللي فيها؟ من إيه يعني بقى؟ وهي أخواتها بقى؟ كل اللي هي الصور بتتكلم عن قيامة خاصة التكوير والانفطار، وان الانسان لو اراد ان يرى يعني القيامة رأي العين فليقرأ هذه الصور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بتؤثر تماما. يعني هذه نقول يعني تهز كيان الانسان، تهز كيان الانسان، وانك انت بتنتظر الساعة بين لحظة واخرى، وده المطلوب من المسلم هو ينتظر الساعة بين لحظة واخرى، ما نغفلش ابدا. فالصور ده هي لما نقراها ونتدبر الايات يبقى كان نقول تتكلم عن احداث الساعه، وتتكلم ما بعد ايه احداث الساعه من حساب الانسان ووقوف الانسان للعرض والحساب. وبعد ذلك ما قال الانسان اما الى جنه واما الى نار. ولذلك احنا بنقرا حتى فجر الجمعه بسوره السجده وسوره الانسان، انها فيها الكلام عن الاخره، فيها الكلام عن الآخرة وعن يعني ما الإنسان إما إلى جنة وإما إلى نار. فده تذكرة دائمة، تذكرة وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمن كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ذكرت من الدعاء الوارد للميت صيغة واحدة الرجال والنساء، ومن الدعاء أن نقول اللهم ابدله زوجا خيرا من زوجه. فهل تدعو المرأة أن يبدل الله زوجها خيرا من زوجها؟ هذه الفقرة من الدعاء ليست صحيحة، والدعاء صحيح، ويعني اللهم اكرم زوجه ووسع مدخله، اللهم ادله زوجا خيرا من زوجه. ولكن يعني بالنسبة للمرأة يعني نقول يا ترى يعني يبدلها زوج خيرا من زوجها، الكلام عن المرأة في الجنة يعني احنا بنقف عند حدوده. الرجل له يعني يزوج بزوجتين، طب المرأة هل هتزوج بأزواج؟ الله أعلم، لا نعلم شيء يعني، لكن هي في الجنة هتمتع وتنعم. الصورة ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ان الرجل اساسا يبقى هيكون له زوجتين، نقول من زوجات الدنيا ولا من حور العين؟ ده برضه واقف عندها العلماء، قالوا والله زوجتان من زوجات الدنيا، زوجتان من حور العين. طب بالنسبة للمرأة لم يرد شيء، لكن هي لما تكون من اهل الجنة هتنعم، ونقول عند ذلك او هتمتع. لكن الصورة هل يبقى لها زوج آخر؟ الله أعلم. إن المرأة كده زي مثلا ماتت وكانت نصرانية وأسلامت وزوجها مازال على الكفر، فهي في الجنة دي هتزوج بأحد؟ الله أعلم. نقف عند إيه الحدود يعني. التقسيط بالنسبة لشركة الغاز علاقتها بالبنك، هو في الحقيقة التقسيط ده انت بتقسط للبنك، البنك هو اللي بيدفع. كان الاول شركة الغاز هي اللي بتقسط على الناس، اما الان فاصبح هو عقد ثلاثي الاطراف، يعني الشركة انت اساسا بتعقد معاها وبتمضي على ورقة البنك، والبنك يرد لها ويقسط عليك، وده لا يجوز، هذا لا يجوز يعني، ده ما يجوز شيء. يبقى التقسيط في الغاز، لان نقوله البنك انت بتقسط في الحقيقة للبنك مش لشركة الغاز، وبالتالي طب نعمل ايه يعني؟ هنا اتق الله، اجعل له مخرجا وارزقه من حيث لا احتسب، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين واجعل لكم جنات واجعل لكم انهارا. طبعا اي صوره من الصور يعني من اي حد من اهل الخير ممكن يقترض، ممكن جمعية، ممكن نعم يعني بالاقساط نعم، ومخرج او من اتق الله اجعل له مخرجا هتلاقي ربنا تعالى يسر الأمر يعني. إنما ساعات الواحد يقول لك هجيب منين هعمل كذا، يعني نقول يعني باب الرزق إن شاء الله تعالى واسع، يأتي لك بالاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم بضرارة ويمددكم بأموال وبنين. هذا كلام الرب سبحانه وتعالى، وإحنا مش هنستغفر يعني عشان نجرب الاستغفار إنه واحد يفكرنا أزمتنا إزاي، لا، دي عبادة لله تبارك وتعالى، وأن تكون على يقين أن مقاليد الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى يسر لك ذلك. الله عز وجل كما قال وأن اتق الله يجعل له مخرج الرزق من حيث لا تحتسب. يبقى إحنا نقول والله يعني المسألة محتاجة إلى تقويم وتعديل في النفس، يعني تقويم وتعديل في النفس والثقة بالله تبارك وتعالى، الثقة بالله تبارك وتعالى، ويبقى المسألة نجتهد كده في تعديل وإصلاح النفس، قلنا حتى تكون أهلا لأن يرزق الله سبحانه وتعالى. أقسمت بالله لن يزحزحني بشر عن رفع راية التحويل، ماذا يعرف الإنسان بأنه أوفى بعهده حتى أقسم المنية أو الفضايا. نعم هناك مش أقسمت بالله أن يزحزحني بشر عن رفع راية التوحيد، خلاص ارفع راية التوحيد إن شاء الله، ارفع راية لا إله إلا الله، وده مطلوب من كل إنسان أساسا يعني، ارفع راية التوحيد. هل أصاب الثوب إذا أصاب الثوب نجاسة هل يجوز الوضوء فيه ثم خلعه وتطهير مكانه؟ هل يضر ذلك الوضوء؟ وكيف الحال إذا جفت النجاسة بدون تطهير كرذاذ البول؟ هل يجوز صرف ذلك الثوب؟ إذا أصاب الثوب نجاسة هل يجوز الوضوء فيه ثم خلعه؟ يجوز الوضوء فيه طالما إن النجاسة لم تصل إلى أحد أعضاء الوضوء، يبقى النجاسة لم تصل إلى أحد أعضاء الوضوء. نقول والله الثوب وقعت عليه نجاسة على اليد، والنجاسة دي اخترقت الجلد، اخترق الجلد طبعا عشان أنا أتوضأ يبقى بغسل النجاسة وبعدين بأتوضأ. لكن لو كان على النجاسة مثلا موجودة على بطن الإنسان، الثوب وقعت عليه نجاسة زي مثلا امرأة ابنها بال عليها وبنتها بلت عليها بلت على فخذها، فعند ذلك تتوضأ وبعد كده تخلع الثوب وتغسل المكان. يعني مش شرط ان انا عشان اتوضا اغسل موضع النجاسه لو كانت بعيدا عن اعضاء الوضوء، الكلام ده اغسل موضع النجاسه لو كانت على عضو اعضاء الوضوء، لكن اتوضا اجتناب النجاسه ده عند الصلاه، اجتناب النجاسه عند الصلاه. يبقى لو كانت مثلا وقعت النجاسه على فخذ المراه كنتيجه بول الولد عليها، يبقى في الحاله دي ممكن تتوضا توضت اهي والنجاسه ما زالت بها، وبعد كده خلعت الثوب وغسلت المكان ده، هو غسلت هذا مكان النجاسة، لما نقول على ذلك مفيش حرج، مفيش حرج بالضبط زي ما انها متوضية وبال عليها الولد، ما بيحتاجش لان ايه، هذا ليس بنقض الوضوء، ده اجتناب النجاسة ده شرط من شروط الصلاة، شرط من شروط الصلاة. يبقى لو كانت على وضوء وقع نجاسة عليها بتزيل النجاسة فقط، بتزيل النجاسة، هنا نفس القضية طالما ما كانش العضو من أعضاء الوضوء. لكن الأولى طبعا إن إحنا نتطهر أولا من النجاسة عشان ما ننساش الإنسان، عشان ما ننساش. وكيف الحال إذا جفت النجاسة بدون تطهير كرذاذ البول؟ لازم يغسل. هل يجوز الصلاة في ذلك الثوب؟ لا يجوز، ده ثوب هنا به نجاسة جافة، نجاسة إما جافة وإما أن تكون رطبة. يبقى هنا نقول لو نجاسة جافة رذاذ البول كده وقع على الثوب، يبقى لابد من غسل ذلك المكان، لابد من غسل هذا المكان، ما يجوزش ان احنا نصلي في ذلك الثوب الذي به نجاسة وحتى لو كانت جفت. يعني مع الحفظ الشدقة يمس احد الرجال امرأة لا تحل لها في موصات او غيرها ينقض وضوء، يبقى هو حريص ما يمسش حد، يبقى حريص هو ما يمسش حد ولا حد يمسه، ياخد باله من كده. اذا مس الانسان عورة نفسه بدون عمد وفي وجود حائل بين يدي وبين عورتي إذا استياب هل ينقض وضوء؟ لا، لو هو أفضى بيدي إلى العورة مباشرة يبقى البشر على طول. وكيف الحال في الغسل حيث مع استعمال الصابون يمس الإنسان عورة نفسه؟ يبقى هنا حال الغسل هو بيبدأ في الغسل يغسل ذلك المكان، يغسل هذا المكان، يقول والله طب هو عايز يغتسل من جنابة، فنقول له يغسل المكان ده بالصابون أولا مكان العورة وخلاص غسله، يبدأ أنه يغتسل للجنابة وبعدين حيحط الصابون بعد كده على باقي الجسد، على باقي الجسد ويبعد عن العورة، يعني حلها بسيط، مش شرط لما اغتسل اغتسل كل البدن بما فيه العورة تبقى نقضت الوضوء كده. يبقى لو اغتسلت أولا للجنابة، رفعنا الجنابة وبعدين اغتسل للتنظيف، فعند ذلك لو أنا مسيت العورة هينقض الوضوء كده. المطلوب منك تتوضأ بعد ذلك. لكن نقول والله عشان نخرج من الأمر ده، ممكن أولا تبدأ بغسل العورة بالصابون، وبعدين بعد كده زلت الصابون ابدأ اغتسل للجنابة. بعد اغتسال الجنابة عايز اغتسل التنظف اغتسل، وابعد بقى عن غسل العورة اللي احنا غسلناها بالصابون قبل كده. دخل عدو في سباق قال جائزة كتاب دين قيم ثم كذب وحصل على ذلك كتاب الكذب، وأراد أن يتوب إلى الله عز وجل. فماذا أصنع في ذلك الكتاب؟ ماذا أصنع أفراد تلك المسابقة؟ علم أنه يعني اثنين فقط من أفرادها، يعني وكانت الجائزة كتاب دين قيم ثم كذب هو وحصل على ذلك الكتاب الكذب. نقول رد الجائزة مرة ثانية، رد الجائزة إلى أهلها مرة ثانية. فماذا يصنع في ذلك الكتاب؟ رجعه وقول أنك أنت أخذته من غير وجه حق. يعني إذا غلب أحدهم النوم في الصلاة وغفل غفلة يسيرة، وإذا علينا نفعل لا شيء، يعني لو هي طبعا يعني نعاس بسيط كده، هذا النعاس الإنسان سجدات السهو ماذا عليه؟ لو نسى سجدات السهو خلاص، لو نساهم يعني نساهم وسلم يبقى يسجد بعد الصلاة، لو نساهم تماما وافتكرهم بعد فترة يبقى خلاص ما عملش شيء، وإن شاء الله تعالى الصلاة صحيحة. ما أدلة أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة؟ كيف يتم ذلك؟ قال هناك تعارض بين ذلك وحديث عبد الله السلام مع اليهودين. أدلة أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، ده الراجح من كلام أهل العلم أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة. الراجح من كلام أهل العلم أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة كده؟ إنما النسيء زيادة في الكفر، يبقى في كفر وفي زيادة، في زيادة زي ما احنا بنقول كده. يبقى نقول الكافر مخاطب ان هو بعدم الزنا وعدم السرقة، مخاطب بذلك الأمر، مخاطب مثلا بعدم السرقة وعدم الزنا، مخاطب أيضا كل إنسان مكلف، مخاطب أساسا بالأوامر، كل الأوامر والنواهي مخاطب بها الإنسان. ودل على ذلك كثيرة جدا، يعني أدل على ذلك كثيرة نسرد لها كلام بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني وهل هناك تعارض بين ذلك وحديث عبد الله بن سلام مع اليهودين؟ يعني إيه حديث عبد الله بن سلام مع اليهودين؟ أنه حديث ماله؟ حديث عبد الله مع اليهودين اللي هو مع حبر بن أحبار اليهود اللي هو حط إيده على موضع المال هذه. الشريعة الإسلامية، أي كافر مخاطب فروع الشريعة، لأن الشريعة دي ناسخة لكل الشرائع السابقة. شرعتنا الشريعة دي ناسخة لكل الشرائع السابقة أساسا. يعني لا، ده موضوع آخر، ده موضوع آخر. هل بنحكمه بكتابه ولا بنحكمه بكتابنا؟ ده موضوع آخر، يعني ده موضوع آخر. السؤال الأول ده يعني إن عندهم في التوراة، كان المقصد كده إن عندهم في التوراة الرجم، هل هو لما حكم بالرجم حكم بالرجم أساسا من التوراة ولا حكم بالرجم من كتابنا لأنهم تحكموا إلينا؟ فبتفرق إنهم يتحكموا للتوراة يبقى على ذلك يتحكموا إليها، لكن هما لو وقعوا تحت حكم الإسلام تحكموا الإسلام فنحكم عليهم بالإسلام بحكم الإسلام. فلذلك العلماء اختلفوا هل يا ترى حكم الرجم ده كان من الإسلام ولا من التوراة، لما قال اقرأ ما عندكم من التوراة. يعني إن شاء الله نفرد لها كلام اللي هي الكافر المخاطب وبرضك نتكلم في الأمر ده بإذن الله. إذا أذهب أحد للعزاء فوجد أهل الميت قد أقام سرادق مخصوص للعزاء وفيه قراءة القرآن وهو معلوم، ماذا عليه أن يفعل؟ يعزيهم ويطلع على طول، يعني ما يخشش، يعني هو لو حب يعزيهم عشان هم مجتمعين هنا يعزيهم، أو اللي هو ينتهي كده ينتظر لغاية لما يجي ينتهي يعني الصلاة قراءة القرآن خلاص انتهى، فهم موجودين ممكن يعزيهم ويمشي. لو عزاهم بدري يبقى يعزيهم ونقول له يمشي مباشرة، لا يجلس، يعني لا يجلس. كتب ذلك الخطر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.